بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال الثاني من سلسلة الأسئلة الفقهية في الخمس على فتوى المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين البحرانيين قدس الله نفسهما. ما المقصود بالمؤنة؟ تقدم في السؤال الأول وقلنا بأن الخمس واجب في جميع أنواع التكسب، ما يزيد على مؤنة سنته يجب عليه أن يخمسه، يعني إذا زادت الأموال في نهاية سنته الخمسية بقي عنده شيء من الأموال، نقول له هذا المال يجب عليك تخميسه، طبعا إذا ما كان من ضمن المستثنيات. السؤال في هذا اليوم، ما المقصود بالمؤنة؟ المؤنة أيها الأحبة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان بما يتناسب مع حاله وشرفه ومكانته في المجتمع الذي يعيش فيه، من دار سكنة تناسب حاله، يعني منزل ملك أو أجار، من أثاث للبيت، والأثاث يشمل الفروش، الأدوات، الأواني، أيضا من المطعم والمشرب، يعني ما يشترى من أجل الأكل والشرب، ومن الثياب والخادم، أيضا من السيارة وكتب العلم التي يحتاج إليها في دراسته. كل هذه الأمور له الحق في أثناء السنة يصرف عليها ما يملكه من الأموال، طبعا مع مراعاة مناسبة هذه الأمور في البلد الذي يسكنه، مناسبتها لحاله ومستواه، يعني ما يأخذ شيء أعلى من مستواه. يعني مثال، السيارة اليوم أصبحت من الضروريات، ولكن ما يتناسب مثلا مع حالي أنا، مع راتبي، مع مقدار عائلتي، مع يعني الالتفات إلى الاقتصاد وعدم الإسراف، ما يتناسب لنفترض أني أشتري سيارة بألف دينار، فلما أتصرف وأشتري سيارة بخمسة آلاف دينار مثلا، أربعة آلاف دينار ليست في محلها، ولذلك يجب علي أن أخمسها حتى لو صرفتها في أثناء الحول وقبل لا يجي يوم السنة. بعد من ضمن ما يدخل في المؤنة، يقول الشيخ يوسف قدس الله سره الشريف، يقول يدخل فيها أيضا الهدية والصلة للإخوان، يعني أنا في أثناء السنة ممكن أعطي غيري هدايا، هذه الهدايا اللي أشتريها أيضا تدخل في ضمن مؤنتي، ما أعطيه لإخواني من صلة من مساعدة أيضا يدخل في ضمن المؤنة، ما يأخذه السلطان قهرا من الضرائب مثلا المفروضة علي أيضا راح أدفعه وأحسبه من ضمن المؤنة، أيضا ما يلزمني من الحقوق من ضمنها مثلا النذر، لو نذرت والنذر يحتاج إلى صرف أيضا هذا النذر من ضمن المؤنة، وهكذا ما يلزمني من كفارة من مؤنة زواج، ما أشتريه لنفسي من دابة أو سيارة ومملوك وغير ذلك، هذه الأمور كلها تدخل في ضمن المؤنة، لكن مع الالتفات إلى أنها لابد أن تكون مناسبة إلى حالي وشأني الاجتماعي. الشيخ حسين العلامة رحمة الله عليه أيضا يضيف إلى ذلك، يقول ما يعني يلزم المكلف من أداء دينه من حجه وعمرته، وما ينوبه من مظالم من مصادرة، كل ذلك ينبغي أن يكون على الاقتصاد من غير إسراف ولا إقتار، فيجب خمس الزائد على ذلك. هذا مضمون كلام الشيخ حسين العلامة رحمة الله عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.